بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صلاته عليه الصلاة والسلام لهذه الرواتب. وهذا الحديث يعتبر أصلا عند العلماء رحمهم الله في السنن الرواتب. والسنن الرواتب من صلاة التطوع، وهي جملة من الصلوات التي لم يفرضها الله على عباده، وإنما جعلها باب خير يزدادون بسببه في الأجر والمثوبة، من الأجر والمثوبة، وسماها العلماء بسنن الرواتب أو السنن الرواتب سنن لأنها ليست بواجبة، ورواتب لأن الشرع رتبها، وترتيب الشرع لها بأن جعل بعضها قبل الفريضة وبعدها وبعضها بعد الفريضة، فجعل الفرائض على أقسام، قسم منها تكون السنة قبله كصلاة الفجر، وقسم منها تكون السنة بعده كصلاة المغرب والعشاء، وقسم من الفرائض تكون السنة قبله وبعده كصلاة الظهر، وقسم من الفرائض لا سنة راتبة قبلية ولا بعدية كصلاة العصر. فهذه أربعة أقسام للفرائض، منها ما يسن لك أن تصلي السنة قبله، ومنها ما هو على العكس فتصلي السنة بعده، ومنها ما تجمع بين القبل والبعد، ومنها ما لا قبلية له ولا بعدي. وهذا لا يمنع كما سيأتي في صلاة العصر أن يرغب الإنسان أن يصلي بين أذان العصر وإقامته على الأصل العام الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة. وهذه السنن الرواتب هي والوتر أفضل التطوع، فأفضل صلاة التطوع صلاة الليل وصلاة السنن الرواتب وصلاة الوتر، لأن هذه الثلاث وردت فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها وتأكد استحبابها، وبعضها قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا تركه قضاه كالوتر وسنن الرواتب وصلاة الليل، فهذه كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتت قضاها، وكذلك ركعة الفجر. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن هذه السنن الرواتب أفضلها ركعة الفجر، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أن أفضل السنن الرواتب ركعة الفجر، لأن وقال بعض العلماء بل سنة الظهر. أما الذين قالوا إن ركعة الفجر أي رغيبة الفجر أفضل، فاحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تتركوها ولو طلبتكم الخير، ولو طردتكم الخير، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما سيأتي في الحديث المتفق على صحته: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا على شيء من النوافل منه على ركعتي الفجر. فهذه كلها حافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ولم يتركها، ولم يترك عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر ولا الوتر، لا حضرا ولا سفرا، حتى إنه كان إذا سافر لم يدع الوتر، فكان يترك النوافل ويترك قيام الليل ولكنه لا يترك الوتر بل يصليه. وكذلك أيضا ركعة الفجر لما نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن، ثم صلى رغيبة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر. كل هذا يدلنا على فضل هذه النوافل. والله تعالى لحكمته ولطفه سبحانه بنا جعل لنا النوافل لما فيها من خيري الدين والدنيا والآخرة، لما فيها من خير الدين والدنيا والآخرة. فهذه أن الرواتب لها فوائد: أولها أنك إذا قصرت في الفرائض وصليت الصلاة المفروضة فقصرت في شيء منها كمل الله نقصك بهذه النوافل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا كان قد وفى وفي له الأجر. قال: فإن انتقص من صلاته شيئا قال الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، أي هل كان يصلي نوافل، فإن كان له تطوع جبر نقص الفريضة من ذلك التطوع، ثم كان سائر عمله على ذلك. والمراد أنه إذا قصر في صيام رمضان وعنده صوم نافلة كمل الله نقص الفريضة من نافلة، وإذا كان عنده تقصير في الزكاة وعنده صدقات وتبرعات كمل الله نقصه وهلم جره. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يخلو من النقص. ثانيا من فضائل النوافل أنها إذا سبقت الفريضة شرحت صدر الإنسان لفعل الفريضة. فأنت إذا دخلت المسجد وصليت سنة الظهر القبلية ثم أقيمت الصلاة دخلت في صلاة الفريضة وأنت أكثر انشراحا وأنت أكثر طمأنينة، وحينئذ تكون معونة على الخشوع وحضور القلب. ولذلك تجد من يبكر للصلاة ويحضر مبكرا أكثر خشوعا ممن يحضر متأخرا، لأن الإنسان إذا خرج إلى المسجد فإنه حديث عهد بالدنيا، ولذلك يتشوش فكره، فإذا ابتدأ بنافلة نزع عنه ذلك. ولذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام من الليل صلى أول ما يصلي ركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطول في صلاته. قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن في هذا حكمة، وهو أنه إذا بدأ بركعتين خفيفتين قوي على إطالة الصلاة وقوي على الخشوع أكثر. فمن فوائد السنن الرواتب أنها إذا كانت قبلية فإنها في هذه الحالة تهيئ الإنسان للصلاة المفروضة. وفي صلاة النوافل عظم في الأجر، لأن هذه النوافل مثل السنن الرواتب وردت الأحاديث الصحيحة في فضلها، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أن من صلى لله في كل يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة، وهذه بشارة له بالجنة إذا حافظ على هذا الخير العظيم والفضل العظيم وحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وهذه الرواتب أولها رغيبة الفجر، وسميت رغيبة لأن الشرع رغب فيها، وهي ركعتان يركعهما المسلم بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أذن الصبح صلاهما. والسنة وهذه الرغيبة كما ذكرنا أفضل السنن الرواتب، لقوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي قوله خير من الدنيا وما فيها أي أن أول هذه الدنيا وآخرها وما فيها لا يساوي ركعتي الفجر. قال بعض العلماء: من قرأ هذا الحديث أو سمعه فليتأمل إذا كانت رغيبة الفجر خير من الدنيا خيرا من الدنيا وما فيها، فكيف بالصلاة المفروضة؟ وهذا فضل من الله عظيم. ولذلك يقول بعض العلماء إنه جاءت الأحاديث بفضل النوافل ولم تبين فضل الفرائض، لأن فضل الفرائض أعظم بكثير مما يتخيله الإنسان. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث رؤية وجه الله عز وجل أن أسعد الناس بذلك من لم يغلب على صلاة العصر وصلاة الفجر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النظر إلى وجهه الكريم. ورغيبة الفجر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، أي جلس شهرا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويراقبه، فإذا هو يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي هذا دليل على أن من السنة أن يقرأ بعد الفاتحة في رغيبة الفجر. وقال بعض العلماء: السنة أن تتعجل في رغيبة الفجر ولا تقرأ شيئا غير الفاتحة. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر حتى إني أقول إنه لم يقرأ فيهما، أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، حتى أنها تشك هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب. فهم يقولون إذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب، فمعنى ذلك أنه لم يقرأ بعد الفاتحة شيئا. والصحيح أنه يقرأ، لظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورتي الإخلاص. وثبت عنه أنه قرأ بآيتي البقرة وآل عمران: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وكذلك قوله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك بالله. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام وسنته، معناه أنه كان يخفف القراءة في رغيبة الفجر. ومن هنا قال جمهور العلماء: الأفضل أن تخفف القراءة في رغيبة الفجر. وقال بعض العلماء كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله الشآبيب الرحمات والرضوان، قال: الأفضل أن تطيل القراءة، على الأصل أن إطالة القراءة أفضل في الصلاة، لقوله حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت. وطول القنوت طول القراءة. ومذهب الجمهور أقوى، لأن حديث ابن عمر يدل على هذا، وحديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين حينما قالت: هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لم يقرأ. بل قال بعض السلف رحمهم الله، بعض المتقدمين من الفقهاء، قالوا إنه لا يقرأ حتى بفاتحة الكتاب، قالوا يقف ولا يقرأ شيئا من شدة ما تخفيفهم لها، وهو مذهب مرجوح يحكى عن الأصم وابن علية رحمهم الله. وأيما كان، فالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة فيهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام. ثانيا أنه كان يخفف ويقرأ بعد الفاتحة باليسير كما ذكرنا، فهذه هي السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فاتته رغيبة الفجر كمن يستيقظ على إقامة الصلاة، أو يستيقظ ويذهب إلى المسجد فتقام الصلاة ولا يمكنه أن يصلي رغيبة الفجر، فالأفضل أن ينتظر إلى طلوع الشمس ثم يصليها بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعدما طلعت الشمس، وهذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح فيؤخرها إلى طلوع الشمس حتى يجتنب ما نهي عنه من صلاة النافلة بعد الصبح. النوع الثاني من السنن: السنة القبلية قبل الظهر. السنة القبلية قبل الظهر وردت فيها الأحاديث، بعضها يدل على أن السنة أن يصلي ركعتين، مثل حديثنا ركعتين قبل الظهر. وثبت هذا أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى عليه الصلاة والسلام قبل الظهر ركعتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، أي أن السنة الراتبة قبل الظهر 4 ركعات. وحديث 4 ركعات ثابت وصحيح عن أم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم، صلى قبل الظهر 4. وكذلك ورد في فضلها حديث أم حبيبة رضي الله عنها في السنن: من صلى قبل الظهر 4 و4 بعدها حرمه الله على النار. فأخذ العلماء، بعض العلماء من هذا دليلا على أن الأفضل أن تكون راتبة الظهر 4 ركعات. وقال، اختلف العلماء رحمهم الله في هذين الحديثين، ابن عمر يقول ركعتين، وأم المؤمنين عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنه صلى 4. ومثلهما حديث علي رضي الله عنه من رواية عاصم بن ضمرة عنه في السنن وحسنه الترمذي. هذه الأحاديث اختلف العلماء في الجمع، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصلي 4 ركعات، والقليل يصلي 2. وبناء على ذلك قالوا الأفضل أن تصلي 4، وهذا مسلك الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، أن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات، وأنه في بعض الأحوال وهي الأقل يصلي 2. وسلك الحافظ ابن حجر رحمه الله مسلكا آخر، فقال إنه كان هذا مختلفا بحسب اختلاف الأحوال، ففي حال يصلي 4 وفي حال يصلي 2. وهناك مسلك ثالث قال لا تعارض بين هذه الأحاديث، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته 4، وإذا صلى خارج البيت صلى 2، أو يصلي في البيت 2، إذا صلى 2 خارج البيت يكون قد صلى في بيته 2. وهذا المسلك يميل إليه بعض العلماء ويقويه بقول عائشة: يصلي 4 ثم يخرج بعدها، وهي رواية أبي داود، فمعناه أنه كان يصلي 4 في بيته. وابن عمر إنما كان يطلع على الذي هو خارج البيت، فقالوا إنه بناء على ذلك كان يصلي 4، وربما صلى في البيت 2، ثم إذا خرج صلى 2، فرآه ابن عمر يصلي الركعتين فحكاهما. وهذا يقوى أن ابن عمر هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ولما أراد أن يحكي ما كان يصليه في بيته حكاه عن أم المؤمنين حفصة، وهي رغيبة الفجر كما في الرواية التي ذكرها المصنف. وأيا ما كان فالأفضل أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر، ودون الكمال أدنى الكمال أن يصلي 2 ركعتين. وأما بعد الظهر فقد جاء أيضا أنه كان يصلي 2 ركعتين، والروايات في الصحيح ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي معنا، وكذلك أيضا صلى 4 كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حمل عليه حديث أم حبيبة رضي الله عنها من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الروايات أنه كان يصلي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، جعل بعض العلماء يقول إن السنة الراتبة قبل الظهر أفضل من السنة الراتبة بعد الظهر. ما فائدة أن يقولون هذه أفضل من هذه؟ الفائدة أنه لو ضاق عليك الوقت ولم تستطع أن تصليهما قدمت الذي هي أفضل، وهي الراتبة القبلية، وهذا هو وجه الاختلاف في أيها أفضل. وأما صلاة العصر فالأفضل بالنسبة لصلاة العصر لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام للعصر سنة راتبة، ولكن الأفضل أن يصلي بين الأذان والإقامة، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة. فقوله بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة الصلاة، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله في استحباب صلاة 2 ركعتين بعد الأذان. الأمر الثاني أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ومن هنا يصلي 2 ركعتين على العموم الوارد في حديث بين كل أذانين، وإن شاء صلى 4 طلبا لفضيلة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وأما المغرب فإنه ليس لها راتبة قبلية، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لكن لو أراد السنة فإنه يصلي 2 ركعتين قبل المغرب نافلة، وهذا مذهب طائفة من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه صلوا قبل المغرب 2 ركعتين، صلوا قبل المغرب 2 ركعتين، صلوا قبل المغرب 2 ركعتين لمن شاء. فدل على أن من السنة أن يصلي قبل المغرب 2 ركعتين إذا كان الوقت يتسع لذلك. وهذا مذهب طائفة من الشافعية والحنابلة وأهل الحديث أنه يجوز لك قبل المغرب أن تتنفل بين الأذان والإقامة، وشدد في ذلك الحنفية والمالكية، واختلفت تعليلاتهم. فعند الحنفية والمالكية ما يمنع من أن تصلي النافلة قبل المغرب، منهم من يقول لا يتنفل قبل المغرب لأنه وقت حمى، ومعنى وقت الحمى أنه كما أنه بعد طلوع الشمس ينتظر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يبدأ وقت النافلة، كذلك أيضا في صلاة المغرب لا يصلي بعد غروب الشمس مباشرة، كما لا يصلي بعد طلوع الشمس مباشرة، ويجعل وقتا بينه وبين الصلاة لأنه وقت سجود الكفار للشمس كما ثبت في الحديث الصحيح. وهذا القياس يجاب عنه من وجهين: أولا أنه مصادم للسنة صلوا قبل المغرب 2 ركعتين. كان أنس رضي الله عنه يقول فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني قبل صلاة المغرب، حتى إنه لو دخل الرجل الغريب ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة الصحابة الذين يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد ذلك ولا ينكره، فهو واضح في الدلالة على جواز الصلاة بعد أذان المغرب. ثانيا أن القياس الذي ذكروه ضعيف، لأن الشمس إذا طلعت يسجد لها حتى ترتفع، إذا ارتفعت قيد رمح من الأرض انتهى وقت سجود الكفار، بخلاف ما إذا غابت توارت عن الأنظار، فكان وقت الحمى في الطلوع ولم يكن في الغروب، ومن هنا صار قياسا ضعيفا من هذا الوجه. ومن أهل العلم كما يقوله بعض المالكية رحمهم الله إنما منعوا من النافلة قبل المغرب لأن وقت المغرب ضيق، ومن هنا قالوا إنها لا تصلى، وهذا أجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل بين الأذان والإقامة في المغرب بقدر ما يفرغ الآكل من أكله، وهذا اعتبارا بالصائم، لأن الصائم يفطر عند غروب الشمس بعد غروب الشمس، وحينئذ تعطيه وقتا حتى يفطر، فإذا كان هذا في مصلحة الدين كذلك في الصلاة فإنها مصلحة دينية أيضا، وعليه فيجوز له يجوز أن يصلي النافلة بعد غروب الشمس فيما بين الأذان والإقامة. وأما بالنسبة للسنة الراتبة للمغرب فبعد صلاة المغرب، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين، وكذلك ورد الأربع بعد المغرب، ولكن الراتبة ركعتان كما في حديثنا وركعتين بعد المغرب، فالسنة في صلاة المغرب أن يصلي ركعتين، وقيل الأفضل أن يصليها في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة المغرب في البيت، وهكذا بالنسبة للعشاء، فالعشاء ليس لها راتبة قبلية وإنما يصلي بين الأذان والإقامة، وأما بالنسبة لما بعد العشاء فراتبتها بعدية، فإذا صلى العشاء يصلي الراتبة البعدية، وورد أنها أربع أيضا، والوارد في حديثنا في الراتبة أنها ركعتان، وهذا هو المعول عليه أن العشاء راتبته ركعتان، أن العشاء راتبته ركعتان فيقتصر على الركعتين كسنة راتبة. وهذه هي مجمل السنن الرواتب التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء إن هذه الجملة هي السبب الذي جعل المصنف يذكر هذا الحديث في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، إشارة إلى المعية، أي أنه صلى معه جماعة، وهذا ضعيف لأن ابن عمر لم يقصد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ولذلك استشكل العلماء رحمهم الله وبعض الشراح إدخال المصنف رحمه الله للحديث في هذا الباب، اللهم إلا أن يقال إن أئمة الحديث من عادتهم أن يذكروا الترجمة ويذكروا ما يلتحق بالترجمة، وكأنه هنا يشير إلى السنن الرواتب، أو يكون دلالة على فضل الصلاة الجماعة أنه مختص بالفريضة لأن النافلة لا جماعة فيها. وعلى كل حال الإشكال معروف عند العلماء. ثانيا هذا الحديث يعتبره العلماء مثالا على رواية الصحابي عن الصحابي، وهو من رواية الأخ عن أخته، لأن ابن عمر يقول رضي الله عنه وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين فيما خفي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا معروف ومشهور بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا روى الصحابي عن الصحابي فتارة يصرح ويقول حدثني فلان، وتارة لا يصرح ويذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن يفهم أنه لم يكن شاهدا. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي استفتح به الإمام البخاري صحيحه، وهو حديث أم المؤمنين عائشة في قصة بداية الوحي، قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، أي يتعبد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بحراء، أي في غار حراء، الليالي ذوات العدد، فهي تحكي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل البعثة، وهذا لم تدركه رضي الله عنها وأرضاها، فإما أنها روته عن أبيها رضي الله عنه وإما عن أمها، فالواسطة محققة هنا، ولذلك لم تذكر من الذي حدثها بذلك، فهذا يعتبر العلماء من رواية الصحابي عن الصحابي مع إسقاط من روى عنه. الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا أسقط الصحابي من روى عنه لم يضر ذلك في الحديث شيئا، لأنها جهالة لا تؤثر. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده. أقرأ الذي بعده.